أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أمرت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب مدینے جا اسی میں عمر گزر جا اے یا خدا یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب پئے حسین و حسن حسن پا دی

جلوں گا،